قال رحمه الله تعالى: القول في الطواف بالبيت والكلام في الطواف. قال: القول في الصفة. قال: والجمهور. أما الطواف فقوله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: والجمهور مجمعون على أن صفة كل طواف واجبا كان أو غير واجب أن يبتدئ من الحجر الأسود. هذا لا خلاف فيه، سواء كان هذا الطواف في حج أو في عمرة، وسواء كان الحاج مفردا أو كان متمتعا أو قارنا، فهذا لا يختلف في أي شيء، وإنما يأتي فقط الفرق في طواف القدوم الذي هو فيه ماذا يكون فيه الاطباع، يكون فيه الرمل. نعم. فإن استطاع أن يقبله قبله. يعني مراد المؤلف هنا أن الإنسان إذا جاء، يعني إذا دخل، يقطع التلبية، وأول عمل يقوم به أن يذهب صوب الحجر الأسود فإنه يقبله، هذا إن تمكن، لكن في مثل هذا الوقت يجد صعوبة. ثم بعد ذلك يستلم. ما معنى يستلم؟ يعني يمسحه بيده، فإن لم يستطع التقبيل ولا المسح واستلمه فإنه يقبل يده، ما استطاع فإنه يشير إليه. هل يشير إليه بيده؟ لا، يشير إليه بيده اليمنى. وهل يشير إليه وهو سائر في طريقه؟ لا، الأولى أن يتجه نحو أيضا الركن. من هذا الركن الذي فيه الحجر الأسود الذي يقع في الجهة الشرقية، يعني في الركن الشرقي الجنوبي، من هذا يبدأ ماذا؟ يبدأ عمل الطائف، فإنه يستلم الحجر ثم يجعل البيت عن يساره، ثم يبدأ بعد ذلك في الطواف. وهو لا يستلم من الأركان إلا ركنين، يستلم الركن اليماني الذي فيه الركن الذي فيه الحجر الأسود، ويستلم أيضا الركن اليماني. لكن إذا لم يستطع الركن أن يستلم الركن اليماني فلا يشير إليه. هل يستلم بقية الأركان؟ الجواب لا. قد يسأل سائل فيقول: أليس معاوية رضي الله عنه عندما جاء إلى مكة وطاف استلم الأركان الأربعة؟ نقول: نعم، حصل منه ذلك، ولكن عبد الله بن عباس اعترض عليه في هذا المقام، فسأله معاوية: ولماذا؟ قال: أليس الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ قال: بلى. قال: ورسول الله لم يستلم إلا الركنين. قال: صدقت. لأن معاوية علل، قال: ليس من البيت شيء مهجور، ما في شيء في البيت مهجور، فما المانع أن أستلم الأركان كلها؟ وعلل العلماء عدم استلام الركنين الباقيين الشمالي والغربي، قالوا: السبب في ذلك أنهما خارجان من البيت. تعلمون أن قريشا لما عادت بناء الكعبة نقصت النفقة، وهم قد أخذوا على أنفسهم ألا ينفق على بناء البيت إلا مال من مال حلال، أما أي مال فيه شك أو فيه ريبة فاجتنبوا، فنقصت بهم النفقة، فتركوا تلكم المساحة الموجودة في الجهة الشمالية، وهو الذي يسميه الناس بحجر إسماعيل، وهذه التسمية لا أصل لها، لأن هذا أصل وجد بعد إسماعيل. قال: أو يلمسه بيده ويقبلها إن أمكنه، يعني يستلمه. نعم. ثم يجعل البيت على يساره. يجعل البيت عن يساره، هكذا يجعل البيت عن يده اليسرى، ثم يمشي، يبدأ من هذا المكان حتى ينتهي إليه، وفي كل مرة يكبر متجها إليه، إن أمكن أن يستلمه يقبله وإلا يسلم. ويمضي على يمينه فيطوف سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأشواط الأول. ما هو الرمل؟ ولماذا كان في الأشواط الأولى؟ وما سببه؟ الرمل هو أن تمشي مسرعا مقاربا خطاك، ليس هو الجري كما يظنه بعض الناس، ولا أن تمدد رجليك، لأن تمشي تقارب بين الخطى ومسرع، يعني تحث نفسك. هذا هو، إن هذا هو تفسيره. إذن حينئذ في هذه الحالة تقارب بين خطاك، وأيضا تسرع في المشي، يعني تزيد على نفسك. طيب هل هو مشروع أو لا؟ أولا أنتم تعلمون أن هذا له سبب، يعني الرمل، لأن رسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم هو وأصحابه مكة ماذا قال المشركون؟ قالوا يقدم عليكم أناس أو أقوام من أهل يثرب، وهنتهم حمى يثرب. المدينة كانت تشتهر بالحمى، ورسول صلى الله عليه وسلم دعا لهذه المدينة بالبركة، أن يبارك الله في مدها وصاعها، وأن ينقل حماها إلى الجحر فانتقل. ثم يمشي في الأربعة، وذلك في طواف القدوم، يعني القدوم. أنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، فلو قدر أنه نسي شوطا فلا ينقله إلى الرابع، أو نسي شوطين فلا ينقلهما إلى بعدهما، فأي شوط نسي أو لم يفعله فلا ينقله إلى غيره، لأن الرمل إنما هو خاص بالأشواط الثلاثة الأولى فلا ينتقل إلى غيرها. وذلك في طواف القدوم على مكة، وذلك للحاج والمعتمر دون المتمتع. وذلك للحاج الذي يأتي للحج، وهو الذي يقصد به المفرد، أو كذلك القارن، وأيضا المتمتع في أداء عمرته عندما يأتي، فإنه يبدأ بمناسك العمرة. أما بعد أن يحرم بالحج في اليوم الثاني ويأتي ليطوف طواف الإفاضة، والذي أشار الله إليه بقوله وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن ذلك الطواف ليس فيه رمل. قال وأنه لا رمل على النساء. أما النساء فليس عليهن، لأن النساء يطالبن دائما بالسكينة والوقار، وأن تحافظ على عورتها في مشيتها. ويستلم الركن اليماني، وهو الذي على قطر الركن الأسود. كذلك أيضا شرع أيضا استلام الركن اليماني، واليماني نسبة إلى اليمن، ونسب إلى اليمن لأنه يقع في جهة اليمن، هذا يستلم، فإن لم يتمكن فلا يشير إليه كالحجر الأسود. قال لثبوت هذه الصفة من فعله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر وغيرهما. قال واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأول للقادم، هل هو سنة أو فضيلة؟ فقال ابن عباس هو يعني سنة. مراد المؤلف أن يفرق بين السنة والفريضة ليبين أن الفضيلة دون السنة. فقال ابن عباس هو سنة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأحمد وأبو ثور. هذا هو قول جماهير العلماء جميعا، قالوا بأنه سنة. قال واختلف قول مالك في ذلك وأصحابه. والفرق بين القولين أن من جعله سنة أوجب في تركه الدم، ومن لم يجعله. أما إيجاب الدم فالأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنه لا دم فيه، لأنه سنة، والسنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والدم إنما يجب على ترك واجب. وإنما الذين قالوا بوجوب الدم على من ترك الرمل، إنما ذلك نقل عن الحسن البصري والثوري وعن بعض العلماء أيضا، هؤلاء هم الذين قالوا بذلك. أما الأئمة الأربعة وجماهير العلماء فيرون أنه لا دم في ذلك، والذين قالوا فيه دم استدلوا بأثر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، والذين قالوا بعدم الدم لأنه ليس واجبا. ومن لم يجعله سنة لم يوجب في تركه شيئا. واحتج من لم ير الرمل سنة بحديث ابن الطفيل. القضية كما ذكر المؤلف سنة وفضيلة، الذين يقولون بعدم إيجاب الدم في تركه لأنه ليس واجبا. قال واحتج من لم ير الرمل سنة بحديث ابن الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما. هذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه غيره. قلت لابن عباس رضي الله عنهما: زعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت رمل وأن ذلك سنة؟ فقال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا، رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت، وكذبوا ليس بسنة. إن قريشا زمن الحديبية قالوا إن به صدقوا، لأنه كما جاء في هذا الأثر أن رسول صلى الله عليه وسلم رمل، وقوله كذبوا أنه لم يكن سنة، لكن بعد أن فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه أصبح سنة. نعم، هذا الرمل له سبب، سببه أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة إلى مكة، تعلمون أن المدينة كانت تشتهر بأن الحمى كانت موجودة فيها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بنقلها إلى الجحفة. فلما قدم الرسول ومن معه جلس المشركون ناحية الحجر، فأخذوا ينظرون إلى المؤمنين ويقولون: يقدم عليكم قوم أو أناس وهنتهم، يعني أضعفتهم حمى يثرب. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، فأمر أصحابه أن يرملوا، أي أن يسرعوا في الأشواط الثلاثة الأولى. فلما رأوا ذلك من المسلمين قالوا: إننا وجدنا قوما فيهم قوة، وفي رواية أنهم كالغزلان. فأبطل الله سبحانه وتعالى كيد المشركين، وأيضا كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وأصحابه ردا لمقالته. وذلك أن قريشا زمن الحديبية قالوا إن به وبأصحابه هزالا، وقعدوا على قعيقعان، يعني هزالا يعني ضعفا. قعيقعان مكان مرتفع يقع في الجهة التي فيها الحجر، يعني في الجهة الشمالية جلسوا، ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: أرملوا أروهم أن بكم قوة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود إلى اليمان، فإذا توارى عنهم مشى. وحجة الجمهور حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر هو الحديث الطويل الذي وصف لنا فيه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحجة الجمهور حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل في الثلاثة الأشواط في حجة الوداع ومشى أربعة، وهو حديث ثابت من رواية مالك وغيره قالوا، وقد اختلف على أبي الفضيل عن ابن عباس رضي الله عنهما، فروي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وذلك بخلاف الرواية الأولى. وعلى أصول الظاهرية يجب الرمل لقوله: خذوا عني مناسككم، وهو قولهم أو قول بعضهم الآن فيما أظن. قال: وأجمعوا على أنه لا رمل على، يعني يشير المؤلف إلى الخلاف الذي وقع بين العلماء في الرمل. هو يبدأ من الحجر، لكن أين ينتهي؟ هل ينتهي عند الركن اليماني، عند الركن اليماني، أو عند الحجر الأسود، بمعنى يستوعب الشوط كله، أو أنه إذا لما كانوا يغابون على المشركين كانوا يخففون فيمشون مشيا؟ قال: وأجمع على أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها، وهم المتمتعون، لأنهم قد رملوا في حين دخولهم حين طافوا للقدوم. يعني الذي يحرم بالحج من مكة سواء كان من أهل مكة أو كان ممن جمع بين الحج والعمرة، والذي يعرف بالمتمتع، فإن هذا ليس عليه رمل. واختلفوا في أهل مكة هل عليهم إذا حجوا رمل أم لا؟ فقال الشافعي: كل طواف قبل عرفة مما يوصل بينه وبين السعي فإنه يرمل فيه، وكان مالك يستحب ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى عليهم رملا. وكذلك أحمد لا يرى عليهم أيضا رملا. هذا هو رأي الأكثر. إذا طافوا بالبيت على ما روى عنه مالك. قال وسبب الخلاف هل الرمل كان لعلة أو لغير علة، وهل هو مختص بالمسافر أم لا؟ لا شك أن الرمل كان في أول الأمر له علة، ولذلك لما طرح عمر سؤالا وأجاب عنه أنه توقف كانت هناك علة وكان سبب وقد زال السبب، فهل يبقى الحكم أو لا؟ فأجاب نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومما يدل على بقاء الحكم أن رسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع. قال وذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم حين رمل واردا على مكة، واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين الأسود واليماني للرجال دون النساء، واختلفوا هل تستلم الأركان كلها أم لا، فذهب الجمهور إلى أنه إنما يستلم الركنان فقط لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. مسألة أشرنا إليها في الدرس الماضي جاءت عرضا وهذا هو محلها الآن، الذي ورد في حديث جابر وابن عمر وغيرهما الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن الذي يستلم إنما هو الحجر، يعني الركن الذي فيه الحجر، وكذلك أيضا الركن اليماني، هذان هم اللذان يستلمان، يعني الركن اليماني والحجر، أما الركنان الآخران الشمالي والغربي فلا يستلمان. وقد حصلت قضية في زمن معاوية رضي الله عنه فإنه استلمهما وقال ليس من البيت شيء مهجورا، فأنكر ذلك عبد الله بن عباس وأورد قول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فقال معاوية رضي الله عنه صدقت. إذن وهذا هو شأن الصحابة رضي الله عنه، وهذا هو شأن كل إنسان يريد الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل، فإنه إذا تبين له ينزل عنده ويسلم له. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال فذهب الجمهور إلى أنه إنما يستلم الركنان فقط لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الركنين فقط. حديث ابن عمر متفق عليه، يعني خرجه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. واحتج من رأى استلام جميعها بما روي عن جابر رضي الله عنه قال كنا نرى إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها، وكان بعض السلف لا يحب أن يستلم الركنين إلا في الوتر من الأشواط. لكن حديث جابر الطويل ليس فيه إلا استلام الركنين كحديث ابن عمر وغيرهما. وكذلك أجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف إن قدر عليه. لا شك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود ومسحه أيضا بيده الشريفة، وكذلك أيضا استلم عليه الصلاة والسلام الركن اليماني لكنه لم يقبله، ولا يشار إليه في حالة عدم الوصول إلى لمسه أيضا، أي إلى استلامه. وقصة عمر رضي الله عنه مشهورة في ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يقبل الحجر، فلما التفت وإذا بعمر وراءه يسيل الدمع من عينيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا تسكب العبرات. هذه مواقف عظيمة أيها الإخوة، ينبغي أن يستفيد المسلم منها دروسا، وأن يتعظ منها ليلين قلبه في هذه المواقف. وينبغي أن يعاهد الله سبحانه وتعالى ألا يعود لما قد كان قد حصل منه إن حصل من أخطاء أو تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. هذه كما ترون أيها الإخوة مشاعر، مواقف عظيمة، مواقف جليلة، ينبغي للمسلم أن يتعظ وأن يستفيد منها وأن يأخذ دروسا تبقى معه بقية حياته التي سيعيشها في هذه الحياة الدنيا، ليلقى الله تعالى وهو راض عنه، وليعود كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته، تكون صحيفته بيضاء نقية لم يتطرق إليها أي دنس ولا أي دنس ولا شك ولا شكوك. فلا يرضى مسلم وقد ابيضت صحيفته وهو في هذا العمر أن تعود بعد ذلك غير صافية فيرتكب الذنوب. هذه مواقف ينبغي أن نستفيد منها جميعا. قال: وكذلك أجمع على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سن الطواف إن قدر، وإن لم يقدر على الدخول إليه قبل يده، وذلك لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني يستلمه إن لم يستطع تقبيله ثم يقبل يده، الذي رواه لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مالك أنه قال وهو يطوف بالبيت، رواه مالك وغيره، حين بلغ الحجر الأسود: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. ثم قبله. انظروا أيها الإخوة إلى حالة المسلم في وقت إسلامه وبعد إسلامه وفي الوقت الذي كان عليه. عمر عاش شطرا من حياته في الجاهلية، وكان كغيره قد وقع فيما وقع فيه المشركون، وقصة إسلامه معروفة، وكان في أول أمره ممن أيضا عارض الإسلام ونوأوه، لكن الله سبحانه وتعالى فتح قلبه وهداه إلى الطريق السوي، فكان أحد العمرين الذين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصرة الإسلام فيهما. أبو جهل ضل على ضلاله ومات وهو على الحالة التي كان عليها كما تعلمون. أما عمر رضي الله عنه فإنه قد أسلم وتغيرت حاله من أن كان عابدا لصنم مطيعا لغير الله راكعا ساجدا للأصنام والأوثان، أصبح عابدا لربه مخلصا له، حتى صار القرآن ينزل أحيانا موافقا لرأيه، يقف عند الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن أنت حجر، لكن الله سبحانه وتعالى خصك بالفضل وجعلك أيضا مشعرا من المشاعر التي يقبل عليها المسلمون مقبلين ومسلمين. وإن سنتي وقدوتي في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك وهو إمام الموحدين وقدوتهم، فما علي إلا أن أقبله. انظروا كيف تحولت حال عمر رضي الله عنه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. قال: واجمع على أن من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف. بعد أن ينتهي المسلم من طوافه أشواطا سبعة، يبدأ بالحجر الأسود وينتهي عنده دون أن يقلل شيئا من ذلك، وفي المرة يعني بعد انتهاء السابعة لا يقبل الحجر الأسود ولا يستلمه لأنه قد انتهى، لكنه يستلم الركن اليماني لأن الحجر الأسود إنما يستلمه في بداية الشوط، فإذا ما انتهى من ذلك يذهب إلى المكان المعد للصلاة بعد الطواف، والذي أشار الله إليه سبحانه وتعالى بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا المكان قد اختلف فيه هل هو مقام إبراهيم أو أن مقام إبراهيم كان بجوار البيت ثم أخر لوجود الزحام أو غير ذلك، مهما يكن من أمر فهذا المكان يصلى فيه، ولو لم يستطع الإنسان فإنه يصلي في أي مكان في الحرم، فإن عمر رضي الله عنه أخر ركعتي الطواف أي اللتين يصليهما عند المقام إلى ذي طوى، وكذلك فعلت أم سلمة عندما استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأخذ ذلك. لكن الأفضل أن يصليهما الإنسان في المقام المعد في المكان المعد، فإن لم يستطع فليس عليه حرج أن يرجع وليصلي في أي مكان يستطيع، ولا أيضا يرمي بنفسه في الزحام ولا في مضايقة المسلمين وإلحاق الضرر بهم. قال وجمهورهم على أنه يأتي بها الطائف عند انقضاء كل أسبوع إن طاف أكثر من أسبوع واحد. ما المراد بالأسبوع؟ يقصد بالأسبوع الأشواط السابعة، يعني الأصل أن الإنسان إذا طاف أشواطا سبعة يذهب فيصلي ركعتين خلف المقام، لكن قد يرى الإنسان أن يطوف أسباعا يعني يطوف سبعة أشواط يعقبها أيضا بسبعة أشواط أخرى وهكذا، فهل له مثلا لو أنه طاف سبعين أو ثلاثة وأربعة يؤجل الصلاة فيصلي عن السبعين ركعتين فركعتين وعن الثلاث ركعتين فركعتين فركعتين وهكذا، أو أنه كلما انتهى من السبع يتجه بعد ذلك أي كلما انتهى من طواف يتجه إلى المقام ويصلي ركعتين ويعود؟ العلماء مختلفون في ذلك، ولا شك أن الأفضل والأكمل والأولى هو أنه بعد أن يفرغ الإنسان من طوافه يذهب فيصلي ركعتين، لأن هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأجاز بعض السلف أن لا يفرق بين الأسابيع وأن لا يفصل بينهما بركوع ثم يركع لكل أسبوع ركعتين، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها أنه يقصد بالأسبوع الأشواط السبعة، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تفرق بين ثلاثة الأسابيع. هذا روي عن عائشة وروي أيضا عن المسور بن مخرمة من الصحابة وعن عطاء من التابعين وعن أحمد أي رواية للإمام أحمد وعن إسحاق بن راهوي، يعني قال به جمع من العلماء، لكن أكثر العلماء من الأئمة وغيرهم يرون أن الأولى هو أنه يصلي كلما فرغ من طواف ركعتين. قال ثم تركع ست ركعات، وحجة الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وقال خذوا عني مناسككم. الآخرون يقولون لأن رسول ما طاف عدة مرات ولذلك لم يفعل، لكننا نقول هذا هو فعل رسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال خذوا عني مناسككم، ولو كان ذلك أفضل لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجب. وحجة من أجاز الجمع أنه قال المقصود إنما هو ركعتان لكل أسبوع والطواف ليس له وقت معلوم ولا الركعتان المسنونتان بعده، فجاز الجمع بين أكثر من ركعتين لأكثر من أسبوعين. قال وإنما استحب من يرى يفرق بين ثلاثة الأسابيع، يعني لو أن إنسانا فعل ذلك لا يعتبر قد ارتكب منكرا، لكنه ترك الأولى وينبغي للمسلم أن يأخذ بالأولى. وإنما استحب من يرى أن يفرق بين الثلاثة الأسابيع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إلى الركعتين بعد وتر من طوافه، ومن طاف أسابيع يعني غير وتر. بعد وتر بعد أن طاف مرة واحدة، الوتر قله واحد. ومن طاف أسابيع غير وتر ثم عاد إليها لم ينصرف عن وتر من طوافه،